تعمل هيك مثلا، وليس يجوز أن تشد المنديل لما سبق من الحديث. ولذلك كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تقول أنه كانوا إذا حجوا وهن على جمال فمر بهن ركب من الرجال أسدلنا على وجوهنا سدل، فالسدل غير النقاب، وهذا مخرج للمرأة المحشومة الحيية أن تستر وجهها بطريق الإسدال لثوبها على وجهها وليس الشد. هذا الرجل الظاهر مصري، يمكن موحى إليه من بعض الجامعات يحاربوا الفتيات المسلمات. يأتنا بالنسبة فيما جاء في قوله تبارك وتعالى وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، دلت السنة النبوية أنه صلى الله عليه وسلم أجاب الأعرابي أو أجاب الرجل قال أبي وأبوك في النار، وفي رواية أحدهما وقد تبنى قرأنا في بعض الكتب أو تبنى هذا اللي بدي أقوله بعض إخواننا اللي بنشهد لهم بهذا بالتزام، أنه يحتمل أبي وأبوك في النار يعني أبي عمي وعمك. إيش ردكم يا شيخ؟ ويحتمل العكس، بده يكون كذلك، بده يبرئ والدين الرسول صلى الله عليه وسلم. تحتمل هذه، قلنا له كيف؟ التبرئة أولا لا هي بإيده ولا بإذنه، لكن نحن لا نحكي عن معنى الحديث، أنت على جنتك. لا أنا بردش عليه. ها؟ أنا بردش عليه بس أنا بدي لا على جنتك تنقل عنه. أي نعم. بيقول إنه يحتمل. طيب ما يحتمل المعنى الظاهر؟ أكيد. إذن شو جوابه؟ حتى أولى. شو جوابه؟ ما عم سألك إلك. إيه. شو جوابه؟ جوابه ما سألناهوش على الثاني. هلا فتحت. هاي المشكلة. لذلك نتعلم السؤال والجواب. صاحبك لو إنك تحكي له أنت. معليش صاحبي. كله بلغني عنك كذا كذا. بس تغيبه؟ لا. ما بتغيبه؟ نعم. انا كرهان اني اذكر اسمه بعدين بحكي لك بعدين. طيب في كلام يقول هذا الحديث اذا اول تعطلت الشريعه، هذا اولا. ثانيا الحديث له مناسبه، وهي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أين أبي؟ قال في النار. شو مفسر أبوه ده يعني عمه؟ لا، ظاهر الحديث واضح. ظاهر الحديث واضح. إذن هذا التأويل ما بيمشي هنا، لأنه إله مناسبة، المناسبة تمنع التأويل تبطله. هذه واحدة. ثاني واحدة، ماذا يفعل بحديث استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت في أن أستغفر لها فلم يأذن لي؟ ولا خاطر الأب عنده هذا صاحبك أكثر من خاطر الأم؟ الحقيقة والله غريب صح النوم الظاهر نمت هيك شيء لحظات كان ياخذ كان جدد النشاط يعني ما شاء الله كان بياخذ بس سبقك بها عكاشة. ما المقصود بساعة الحديث من جاب ساعة الأولى كأنما قدم بدأ؟ هي الساعة الزمنية، الساعة الزمنية هل هي 60 دقيقة وكل دقيقة 60 ثانية؟ عرفت هذه الساعة؟ ما كان في ساعة، ما شو عرفكم؟ لا هلا نحن ما لنا في موضوع شو نسمي هذا تاريخي ولا جغرافي ولا ايه، نحن موضوع حديثي الان. انت عم تسالني شو المعنى، اعطيتك المعنى، لكن ما حكيت انا انه هيك ساعه كان في ولا ما في، بس في النهار 12 ساعه، النهار اليوم في 12 ساعه، تعرفها ولا لا؟ ليش تضايقت؟ انا تضايقت من تبايخك. شو قلبك كيلو في لا الظاهر ما كملت نومتك يا استاذ او تنشط زياده عن اللزوم. صاحب الغاش سالك من هالعمل بتصير فيه بقول لي اسال الشيخ، بقول له اسال انت، بقول لي هسه بعطني وخمس دقائق وبعرك. يا جماعه انتوا ليش تضايقوا من لا والله ما في تضايق شيخ، انا مش متضايقين، ليش تضايقوا؟ احنا كيف نسال من هالشغلات هاي؟ طيب تعلمنا صحيح يعني ان شاء الله خير الشيخ، احنا غلب الشيخ كثير اول يعني معناها يعني معناها انه امنتوا انه نيتي طيب يعني مش نيتي يعني ضايقكم طبعا او فشلكم. يواش يواش ثم خلصنا كل اكل اليوم كل اكل اليوم. رسول عليه السلام يقول في يوم الجمعة 12 ساعة في آخر ساعة ساعة دعا الله عز وجل استجاب له. والحديث في سنن النسائي من رواية جابر بن عبد الله الأنصاري. فتقسيم اليوم والليلة إلى 24 ساعة هذا التقسيم قديم، مش هي الساعة هي العصرية اللي قسمت اليوم والليلة إلى 24 ساعة، لا، هن توارثوا التقسيم هذا فأوجدوا الساعة ليطابق التقسيم الذي توارثوه من قديم. ما شاء ساعة في النهار ما بدي أخذ نفس شوية. الله يهدينا وإياك. في ساعات قديمة ربما تكون محفوظة في بعض المتاحف، في بعض المتاحف منها والدي رحمه الله كان له عناية بعض الشيء بعلم الفلك، كان عنده في دار المتواضعة في دمشق كان عنده ما يسمى بلغة علم الفلك بالمجولة، بالمجولة مشتقة من زال يزول وزالت الشمس من وسط السماء. المجولة هذه عبارة عن لوحة من رخام مغروس فيها مسمار حديد لكن بطريقة هندسية يعني بشكل شاقوليا عموديا، لو جبت عند النجارين في آلة يسموها الزاوية عمود يضرب ظل بعيد كل ما ارتفعت الشمس كل ما أصر نقلة من مكان لمكان، ما أدري الآن بالضبط يا بيحسب خمس دقائق أو أقل أو أكثر. الساعات اللي هلا موجودة بأيدينا وبجيوبنا هي كانت موجودة في المزاول هذه المزولة، وهذه موجود منها إلى الآن في بعض المساجد القديمة في دمشق وفي المغرب في مسجد الرباط ونحو ذلك في المدينة. نعم لا ما هي حديثة قديمة. بعدين في ساعة رملية شفتها هذه ساعة رملية بدك تتصور مثل الكاسة هاي مقابلها أخرى لتحت هون مخصرة مخصرة جدا فيها رمل. هالرمل يعني موضوع بميزان دقيق جدا بحيث إذا قلبت الجهاز هذا بيبدأ الرمل بينزل محل أسفل بيأخذ وقت معين محدد بدقيقة أو خمس دقائق. فكانوا قديما يخصصوا إنسان طبعا هذا بيحدد تحديد ما هو دقيق ساعة ما أدري الوقت تماما قد يكون في منها قياسات ما عندي فكرة. المهم أن العرب كانوا يعرفون الساعات بطريقة قد تكون بدائية لكن هذا لا يعني أنهم لا يعرفون. فقول الرسول حتى ما نذهب بعيدا من راح في الساعة الأولى هي الساعة الزمنية فله كذا وله كذا طلوع الشمس هنا طلوع الشمس. رجل اشترى بضاعة من تاجر بقيمة 30 دينار وتم البيع وافترقا وفي اليوم الثالث على المشتري يرد البضاعة لأنه يعني قد رأى أنه مش بحاجة إلها يعني وأنه ما بده إياها. فهذا التاجر اشترط عليه قال له أنا برجع لك إياه ولكن بشرط بخصم 10 دنانير. فما اشترط عليه بمعنى اشترى منه ولا شو؟ نعم يعني أنا اشتريت منه. لا بس كلمة وطاها اشترى منه. اي نعم اشترى منه. يعني انا بضرب لك مثال كان شاريهم 50 دينار قال له بشتريهم منك 40 دينار اي نعم بيع وشراء طبعا يجوز. ما كلمة ترجيع يعني ما لها وزن هنا بس ايوه انت كان سؤالك واضح جدا اي نعم حصل ايجاب القبول واخذ البضاعة والرجل اخذ الثمن وراح بعدين ندم. هون في عنا فتوى وفي عنا تقوى. الفتوى ما سمعت التقوى قوله عليه السلام أن أقال نادما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة. التقوى يقول له تفضل هاي 50 دينار تبعا وما عند الله خير وأبقى هاي التقوى. لكن جاء له يا أخي أنا بعتك وبرضاك وإلى آخر شيء بتريد أنا بشتري منك البضاعة بعتك يا 50 بشتريها منك 40 صار بابيع وشراء من جديد ما في مانع جائز. لكن أفضل إقالته ما دام الاثنين لكن هذا مو فرض. تفضل يا أستاذ. بالنسبة للحديث اللي ذكروا له قول الرسول صلى الله عليه وسلم للأعرابي بعض المعاصرين يقول أن هذا يخالف قول الله سبحانه وتعالى حاشا لتنذر قوما ما أنذر آباءهم وكيف يعذبهم الله سبحانه وتعالى ولم يرسل فيهم رسول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فما ردكم عن ذلك؟ ردي أن هذا الجاهل يقول أن نحن ما بعث الله إلينا رسولا. بس في فهمك الكفاية. واضح ولا لا؟ واضح. طيب. لو ترجمت لنا احسن يعني احنا بنعرف انه سياستنا يا استاذ سليم غبيه فنحن بدنا نسمع منك الكلمه كافيه مشان نسمع من غيرك ما هي كافيه. هذه غفله متناهيه انه بيقولوا انه هذا الحديث وامثاله خلف القران الحق. والحق اقول ان الاحاديث الصحيحه التي تلقتها الامه بالقبول وعلى راسها ائمه الحديث حينما ياتي واحد او اثنين وبيدعوا انه هذا الحديث مخالف للقران هذا من احمق الناس ومن اجهل الناس، لانه يتصور ان الامه على مر الزمان هذا الحديث بين ايديها وهي تصححه وتدين الله به مع مخالفه الحديث او هذه الاحاديث للقران الكريم. فالحق أقول أنه مش مخالف، مخالف لفهم القرآن الكريم. هو يفهم القرآن الكريم خطأ ثم يبني على هذا الخطأ أخطاء متتالية فيرد الأحاديث الصحيحة بسبب سوء فهمه للآية الكريمة. كيف كانت الآية؟ ما جاءهم من نبي؟ في آيات نعم يفهمون من هذه الآية وما يماثلها أن النذار أو النذير يجب أن يكون بشخصه، في كل ما تقوم الحجة به على عباده تبارك وتعالى، وليس الأمر كذلك. أنا أجبت السائل هنا معنى هذا الكلام أنه نحن المسلمين ما جاءنا من نذير. وين النذير تبعنا؟ معنا حديثه. النذير نبينا عليه السلام. طيب نبينا ما أرسل إلينا مباشرة، إذن ليه عم نيجي نفهم هناك الآية أنه لازم يكون نذير مباشرة؟ وهي نحن ما إجانا نذير مباشرة، فإما يكون سعرنا سعرهم أو يكون سعرهم سعرنا. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ عمسلة واضح مفهوم حتى أمشي أنا. فإذا كان نحن نقدر نقول ما إجانا النذير ونقدر نقول إجانا النذير، صح؟ كيف نجمع بين التعبيرين ما إجانا النذير وإجانا النذير؟ ما إجانا نذير مباشرة، لكن جاءنا نذير أي دعوته وصلت إلينا. إذن المسألة مش مربوطة بالنذير شخصيا، وإنما المسألة مربوطة بدعوته. فأي أمة وأي شعب على وجه الأرض منذ أن بعث الله الرسل وأنزل الكتب مكلفون ببلوغ الدعوة، سواء مباشرة من النذير من النبي أو الرسول أو بواسطة من جاءوا من بعده. فالشخص إذن هنا ليس له مفعول، إنما دعوته. نحن الآن قلنا ما جاءنا من نذير لكن إجتنا دعوته والحمد لله. إذن من اتبع هذه الدعوة نجا، ومن خالفها وكفر بها هلك. نرجع بقى للعرب في الجاهلية.

انه هو ما كان مستعجل من تحكيته هو كان يعني ثابت. قال جاءتهم الدعوة يا أخي، هاي الإذاعات العربية واصل الدنيا كلها، هاي القرآن يتلى ليلا نهارا. فتبسمت في وجهي ضاحكا، قلت له يا أستاذ بهذا القرآن ما بدك مين يفهمه؟ العرب ما عنده استطاع يفهموه، الظاهر أنه عاجب، شو بيعرفون البريطان والألمان وإلى آخره أنه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فهموا شيء. صار نقاش طويل طويل حول الموضوع. الشاهد حتى